نعم لكن هذا رد على هذه القصص، رد على أن يتعاملون بالصحابة ويكفرون الصحابة جميعا، لأن الله سبحانه وتعالى حفظ هؤلاء أربعة الصحابة. ما في شك، يعني الرد على التعليم بالصحابة من وجوه كثيرة، لو أن الإنسان تتبع النصوص لوجدها تزيد على المئة أو المئتين. نعم. ما هو رأيكم على من يحسن البدع باستدلال بهذه قصة أبو بكر أنه يعني جمع القرآن العظيم وفعل شيئا من خلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شيء بارك الله فيك، ما كان وسيلة لمشروع، ما كان وسيلة لمشروع فهو مشروع، هذا شيء قاعدة مفهومة عند العلماء، الوسائل لها أحكام المقاصد. أما أن يشرع الإنسان شيئا ابتداء فهذا لا يجوز، هذا هو البدع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الإشارة إلى الواحد. ها نعم نعم ها كيف؟ ذكرنا أن واحد ثاني في حياته أنها قادمة النص والإجماع. قلتم هذا هو القول الراجح. أشكل عندي كيف القول الراجح هو الإجماع؟ أي القول الراجح لأن الذي ادعى هذا مخالف الإجماع. نعم. بعضهم يذكر ما يكون هناك في الآيات المناسبات. بعضهم ماشي. إيه. هذا لا بأس، لكن بس إن بعض الناس يتكلف كلام عظيم في لك المناسبات. الآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما مناسبة في طي آية العدد؟ ما الله. نعم. كتب بعض مجموعة من هذه المصاحف وبعث كل مصحف إلى خطط من أبناء فلسطين. طيب إذا كان يعني الذي يظهر أنها بصورة عن أصل واحد، ففي هذه القراءة السبع والعشر ما تخرج عن المصاحف هذا؟ القراءات السبع ما تخرج عن هذا المصاحف. لا لا ما في إلا نادر جدا زيادة ونقص، يعني لا أذكر إلا ثلاث مواضع. نعم. يعني من لا يقرأ إلا بآيات الترهيب؟ لا، كان يقرأ مثلا في صلاة الليل فيقرأ القراءة بآيات معينة من سورة مثلا العرب، ثم ينتهي منها ينتقل مثلا لآيات من سورة العرب. طيب. ثم ينتقل لآيات مثلا من سورة لماذا؟ يقول لأن هذا يعني زيادة تأثيره على القلب والجسم والقلوب، يعني يقرأ بالآيات المتناسبة؟ أخذ أخلق الطيب بالطيب. لا هذه مشكلة، إذا كان لهذا الغرض مشكلة. أما إذا قال لا أنا أريد أن أذكر الناس بالآيات المتناسبة لا بأس، أما يقول أخلق الطيب بالطيب معناه أنه انتقاد للترتيب الحالي الآن. نعم. إيش؟ لا ركعة واحدة أو ركعات. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام الإسلام أو الإيمان. الإيمان